سؤال عما يتعلق بالمترتب على نفي صفة الكلام، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. كل المخلوقات، هل كل المخلوقات خلقت بكن؟ من المخلوقات ما خلقها الله عز وجل بيده كما مر بنا هذا سابقا، قلنا إن الله خلق آدم بيده، وقلنا إن الله خلق القلم بيده، وقلنا إن الله خلق جنة عدن بيده، ثم قال لي سائر الأشياء كوني فكانت. في الدعاء يعني إذا قال الإنسان اللهم افعل لي كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا الفعل فعل دعاء، أنت تلتمس وأنت ترجو من الله عز وجل أن يكون منه هذا الفعل. في مسجدنا يصلى كل سبت قبل صلاة الفجر نوافل جماعة، هل يجوز ذلك؟ أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول إن شر الأمور محدثاتها. ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدناه جمع أصحابه قبل صلاة الفجر يوما معينا أو ليلة معينة على صلاة جماعة في غير رمضان، وكان منه هذا فعلا مستمرا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول على الرأس وعلى العين، هذه سنة وفاعلها مثاب مأجور. لكن إن لم نجد ماذا نقول؟ نقول هذه سنة ولا هذا أمر محدث؟ هذا أمر محدث. صلاة النافلة جماعة تجوز على ندرة ولا تجوز فعلا مرتبا، يعني أن تكون شيئا ماذا؟ مستمرا يداوم عليه، فهذا فيه مضاهاة المسنون بغير المسنون. يعني كأن الإنسان يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق أن يسن لنا تراويح مثلا في رمضان، فأنا لي الحق أن أسن ماذا؟ جماعة سوى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تنبه رعاك الله في هذا إلى قاعدة مهمة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنها هنا أمرا مهما يفرق بين المشروع وغير المشروع، وهو الاستمرار والمداومة وعدم ذلك. لو أن إنسانا بات عند أخيه ثم في آخر الليل قام وصليا معا، فهذا لا حرج فيه وجاء في السنة ما يدل عليه. أما أن يحدد موعد ثابت يداوم عليه ويستمر عليه، فهذا هو الذي نقول إنه ماذا؟ أمر غير مشروع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.